بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 25 بعد 600 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في التفضيل بين الأنبياء. وسؤال اليوم يقول: هل أولو العزم يتفاضلون؟ لأننا أخذنا الرسول أفضل من النبي، ثم رجعنا إلى الرسول وقلنا أن بعض الرسل أفضل من بعض، وأن أفضلهم هم أولو العزم. فهل أولو العزم أنفسهم يتفاضلون هؤلاء الخمسة؟ والجواب نعم، فأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا خلاف، بلا خلاف من أهل العلم. قال ابن كثير في التفسير 5 صفحة 88: لا خلاف أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى على المشهور. إذن هذا ترتيب أولو العزم من الرسل: أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبعده إبراهيم، وبعده موسى، وبعده اختلفوا هل عيسى أو نوح، اختلفوا هل عيسى أو نوح. قال: والقول بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو قول أكثر العلماء، منه ابن حجر والسفاريني وابن كثير وغيرهم، بل نقل السيوطي الإجماع على ذلك. فهذا هو. وكذلك مما يدل على فضل إبراهيم بعد النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال: يا خير البرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم، ذاك إبراهيم، يعني من أجل أن يعود هذا الرجل على عدم الإطراء في المدح، وكذلك يظهر تواضعه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول خير البرية إبراهيم. قال ابن حجر رحمه الله: لم أقف على نقل أيهم أفضل، والذي ينقدح في النفس تفضيل موسى فعيسى فنوح صلى الله عليهم أجمعين. ومن القرائن الدالة على تفضيل موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عيسى عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج في السماء الثانية، ولقي موسى في السماء السادسة، فصارت منزلته أرفع. فتبقى المفاضلة بين عيسى ونوح، الله أعلم. والسؤال الذي بعده: أذكر الأدلة على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم، على تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء جميعا، يحتاج إلى أدلة. الجواب: الأدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر الحديث وقال: لم يعطهن أحد من الأنبياء، معنى أنه فضل بهذا، متفق عليه عن جابر رضي الله عنه. وكذلك حديث: فضلت على الأنبياء ب6، وذكر 5 الذي هي في الحديث السابق بدون الشفاعة، وزاد: وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون، رواه البخاري. ومن الأدلة كذلك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي باب الجنة ويستفتح لأهلها، فهو أول شافع وأول مشفع، وهو أول من يقرع باب الجنة، فيقول له الملك: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه. ومن الأحاديث كذلك في فضل نبينا صلى الله عليه وسلم حديث: أنا أكثر الأنبياء تبعا، أنا أكثر الأنبياء تبعا. فهذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم تابعا، رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه. ومن الأحاديث كذلك أنه عليه الصلاة والسلام يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع والمشفع، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن الأدلة كذلك حديث: انطلقوا إلى سيد ولد آدم، رواه أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه. وحديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هكذا قد تقدم، وأيضا جاء هنا من رواية الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنهما. فهذه الأدلة تبين فضل النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء، فضل النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء. قد يقول قائل، وهذه شبهة: كيف توجه الأدلة التي فيها اختصاص بعض الأنبياء بأشياء ليست للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول قائل ربما كان مع هذا النبي أشياء ليست مع النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول له المفضول قد يخص بأشياء ليست عند الفاضل، ولا يعني ذلك أنه أفضل منه على الإطلاق. وكما اختص الخضر عليه الصلاة والسلام بعلم ليس عند موسى، ويعني خرج يطلب العلم عنده، هل معناها أن الخضر أفضل من موسى؟ لا، إنما اختص بهذا، يعني بهذا الشيء اختص موسى بأنه كليم الرحمن وإبراهيم أفضل منه وهكذا. فتكون الخلاصة أن المفضول ربما اختص بشيء ليس عند الفاضل من غير أن يفضله على الإطلاق، ويكون على الإطلاق ذاك الفاضل يعني أفضل، والمفضول قد يعطى أشياء ليست عند الفاضل. مثال معروف يعني هنا بين العلماء، ربما يأتي أحد طلبة العلم يتخصص في فن من الفنون ليس عند شيخه مثله، يعني ربما يتخصص يعني هذا الطالب في علم المصطلح ويكون عنده علم يبرز في هذا العلم أكثر من شيخه، ولا يعني ذلك أنه أفضل من شيخه لأنه عنده هذه الحيثية تصل بهذا الشيء فقط. أما الأفضلية على الإطلاق فهي لشيخه هو أفضل منه، لكن ذاك اختص بشيء وهكذا. فالأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، لكن اختص موسى بشيء، اختص يعني فلان من الأنبياء بشيء، ولا يعني هذا أنهم على الإطلاق أفضل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.